إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات إن أعظم ما اشتغل به الموفقون هو التعرض لأحانات الله عز وجل ونفحاته في الأيام الفاضلة وفي الأمكنة الخيرة روى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا الخير ضركم أي افعلوا الخير ما دامت هذه الأرواح في هذه الأجساد ولم تغادرها مصداقا لقوله جل جلاله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو الموت وقوله جل جلاله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير ضركم أي في سركم وفي جهلكم في صحتكم وفي مرضكم في كل مواسمكم لأن العبد لا يدري متى يفجعه الموت افعلوا الخير ضركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده افعلوا الخير ثم تعرضوا لهذه النفحات وهذه المعطيات وهذه المكرمات التي يرفع الله عز وجل بها الدرجات ويحق بها السيئات فإن هذه المواسم الخيرة تزيد في عمر العبد وتزيد في أعماله وتثقل موازينه وهذه خصيصة خص الله عز وجل بها هذه الأمة حينما قصر الله عز وجل في أعمالها بارك في أعمالها وزاد لها مواسم الخيرة فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه موسم آخر وقد غادرنا رمضان والعشر الأواخر منه ثم ها هي مواسم الخيرات تتتابع ومن هذه المواسم العشر الأول من ذي الحجة يوفق إليها الأتقياء الأصفياء ويصرف ويحرم عنها الأشقياء الأغبياء ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات هذه وقفات مع هذه الأيام المباركات نحث فيها العزائم لعلها تنهض لجنة عرضها السماوات والأرض سابقوا وسارعوا فإن جنة الله عز وجل لا ينالها إلا المسابقون المسارعون المشمرون إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن كنت موقنا أن دارا لست فيها تفنى وتبقى المكرمات

الذي قال فيه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق فرجع كيوم ولدته امه صافيا ناقيا نقيا من كل ذنب. ذلكم الحج الذي يتجرد فيه العباد من المخيط ويتجردون من كل شرك وبدعه يجردون التوحيد لرب العبيد. هذا هو المطلوب من الناس في كل زمان ومكان. ذلكم الحج الذي همه خيار الناس واصفيائهم من الانبياء والمرسلين الذين خصهم رب العالمين بتلبيه النداء نداء ابراهيم عليه السلام: واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا اي راجلين يمشون وعلى كل ضامر، والضامر هو ما يركب من كل فج عميق اي من مشارق الارض ومغاربها. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه: إنما اجتمعت فيها الايام الفضائل، اجتمعت فيها امهات العبادات، وفي هذه الايام المباركات اجتمع الصيام مع الحج مع الصلاه مع الصدقه مع ذكر الله جل جلاله. ولا يمكن ان تجتمع هذه العبادات الا في هذه الايام الفاضلات. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا بد للانسان ان يتفطن الى هذه المكرمات، ويعلم انه اذا لم يستيقظ من سنته ومن نومه ومن غفلته في مثل هذه الايام، فمتى يكون الاستيقاظ من الغفله؟ الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يغرنك يا عبد الله ما امد الله عز وجل من عمرك، وما اصح من جسدك، وما اوسع من رزقك، فاننا في ازمنه كثر فيها موت الفجأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاعمل لها متشبعا، اعمل لغدك كما قال بعض السلف رحمه الله تعالى عليهم. ويروى عن عبد الله بن عمر: عش الدنيا كانك تموت غدا، وعش الاخره كانك سوف تعيش ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله انه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا علمت يا عبد الله منزلة هذه الأيام المباركات، وما فيها من رفع للدرجات وحط للسيئات والتقرب من رب البريات، فإذا سألت عن الأعمال أو للأعمال بالمبادرة في مثل هذه الأيام المباركة، لأن الأعمال تعظم وتشرف في هذه الأيام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ وذلك لأن الجهاد ذروة سنن هذا الدين. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه أي بذاته وجسده، وخرج بكل ماله وأعطيانه ثم لم يرجع لا بنفسه ولا بماله. حين ذلك يتساوى مع من استغل هذه العشر من ذي الحجة الفاضلات المباركة. فإذا سألت عن أمهات العبادات والطاعات التي ترفع فيها الدرجات ويتقرب فيها إلى رب الأرض والسماوات، فاعلم أن من أعظمها بل هو أعظمها ذكر الله جل جلاله. إن ذكر الله كان ذكر الله عز وجل حياة للقلوب، وإذا هجر ذكر الله جل جلاله ماتت هذه القلوب، فهو قوت للقلوب بل هو حياتها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس، كما مثله في الظلمات. هذا النور الذي تحيا به القلوب إنه القرآن وذكر الله الواحد الديان. أما علمت أن العبد إذا قصد المساجد كان في نور ودخل إلى نور؟ ولهذا عقب الله عز وجل آية النور بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن تذكر ويرفع ويذكر فيها اسمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الذي يذكر ربه يحيى قلبه. كثير منا يشكو ضعف الإيمان واضطراب هذه القلوب، فليعلم أن السبب في ذلك أنه قطع الموارد التي تحيا به القلوب ذكر الله جل جلاله. فإذا أردت أن تقيس إيمانك وقربك من ربك فانظر إلى لسانك، إن كان ذاكرا بالقرآن والتهليل والتكبير والتحميد وسائر أنواع الذكر ارتفع إيمانك وعلا وعشت في جنة في أرض الله جل جلاله. وكلما هجرت هذا الذكر بلسانك وقلبك أظلم هذا القلب، ولا يزال في ظلمة ولا يزال في عين ومرض حتى يكتب له الهلاك والموت والعياذ بالله. إن ذكر الله جل جلاله من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ولا جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسلم والترمذي وحسنه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، والورق هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ذكر الله جل جلاله أعظم من كل ما سبق، أعظم من الإنفاق، أعظم من الجهاد في سبيل الله، أعظم من الصيام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد بإسناد حسن أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتنز الناس الذهب والورق، وفي رواية الدنانير والدراهم، إذا اكتنزوا أي أنهم ادخروا هذه الأموال وأنفقوا الأوقات من أجل تحصيلها، فاكتنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. ثم ذكر دعوات مباركة: اللهم إني أسألك العزيمة في الرشد والثبات على الأمر، وغير ذلك من الدعوات المباركات. أيها معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن ذكر الله عز وجل قوة في الأبدان. يعجز الكثير منا عن قيام الليل وعن قراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال والطاعات المباركة، فليعلم أن السبب في ذلك هو هجران ذكر الله عز وجل. ولذلك كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يستعينون على العلم وعلى الصيام وعلى القيام وعلى سائر العبادات بقراءة القرآن وذكر الله الواحد الديان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي في سننهما بإسناد صحيح، قال: من عجز عن الليل أن يكابده وغفل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يقاتله فليستعن بذكر الله جل جلاله. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها صلوات ربي وسلامه عليه تسأله خادما وتشكو ما تجده من تعب في شغل بيتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجها علي بن أبي طالب: إذا أويتم إلى فراشكما فكبر الله 33 وسبح الله 33 واحمد الله عز وجل 33 فذلك خير لكما من الخادم. قال شراح هذا الحديث: ذلك أن ذكر الله عز وجل يعطي قوة في البدن، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.